بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع سورة التغابن، هذه السورة المباركة سميت بسورة التغابن لوقوع لفظ التغابن فيها دون غيرها من سور القرآن، في قول ربنا جل جلاله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وهذه السورة المباركة مختلف في كونها مدنية أو مكية أو مكية مدنية كما قال بعضهم، لكن الجمهور على أنها مدنية. ومما يؤكد مدنيتها أن في خواتيمها قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد ذكر أهل التفسير بأن من علامات القرآن المدني النداء فيه بوصف الإيمان. وآيات هذه السورة 18 آية، وكلماتها 41 و200، وحروفها 70 و1000 حرف. وأما الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة، ففيها تسبيح المخلوقات لله تعالى، وأن الملك له وحده، وأنه الحقيق بإفراده بالحمد، وبيان بعض مظاهر قدرته وسعة علمه ومنته على خلقه. ومن موضوعاتها إنذار المشركين بتذكيرهم بما حل بمن قبلهم من الأمم، مع بيان السبب فيما نالهم من ذلك. ومن موضوعاتها الرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا، والمقابلة بين حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، وبيان أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره. أيضا من موضوعاتها تحريض المؤمنين على طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، والتحذير بأن من الأزواج والأولاد أعداء للمرء، وأن الأموال والأولاد فتنة. وكذلك السورة تختم بالحث على تقوى الله والإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا اسم هذه السورة وأنها مدنية، وعرفنا عدد آياتها وكلماتها وحروفها وموضوعاتها، فنشرع بإذن ربنا في تفسير ما تيسر من آيها. يقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه السورة هي آخر المسبحات كما قال ابن كثير رحمه الله، ويقصد بذلك آخر المسبحات المتواليات، وإلا سيأتي معنا قول ربنا جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى، في آخر حزب من كتاب ربنا جل جلاله. والتسبيح كما مضى معنا الكلام مرارا هو تنزيه ربنا جل جلاله عن كل عيب ونقص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، وهو سبحانه المحمود بالمحامد كلها، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم كفارا ومؤمنين، خلق خلقا منكم كفارا وخلق خلقا آخر مؤمنين، قد علم ربنا جل جلاله أزلا من المؤمن ومن الكافر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر بأن الله خلقه ومنكم مؤمن، والقول الأول هو الأظهر والعلم عند الله تعالى. والله بما تعملون بصير، وسبحانه بصير بسائر المبصرات، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق أي ما خلقهما باطلا، وصوركم فأحسن صوركم، فهو جل جلاله المصور، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أي إليه المرجع والمآب. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم ما تسرون أي ما تخفون وتضمرون، وما تعلنون أي ما تظهرون وتبدون، والله عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه القلوب وما تخفيه الصدور. ثم قال جل من قائل: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ألم يأتكم أي ألم يبلغكم، والاستفهام للتقرير، المعنى قد بلغكم. نبأ أي خبر، والنبأ هو الخبر العظيم. نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم أي ذاقوا جزاء عملهم وسوء عاقبتهم من الشر، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم. ذلك أي ذلك الجزاء وذلك الذوق لوبال الأمر، ذلك بأنه أي بأن الشأن أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، قرأها أبو عمرو بإسكان السي، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، فإذا أضيفت إلى ضمير الغائب أو إلى ضمير المتكلم رسلنا فإن السين تسكن عند أبي عمرو رحمه الله، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين الواضحات والأدلة الساطعات، فقالوا أبشر يهدوننا، والاستفهام للإنكار، أبشر يهدوننا، فقد كان تقديرهم أنه لا بد أن تأتيهم ملائكة من السماء، فكفروا وتولوا أي أعرضوا واستغنى الله، استغنى الله عز وجل عن إيمانهم، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، والله غني حميد، الله جل جلاله غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد منهم، وهو محمود جل جلاله بالمحامد كلها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ادعى أهل الكفر ممن جحدوا المعاد أن لن يبعثوا، قالوا ليس هناك بعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى لتبعثن، بلى والله لتبعثن، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، ثم لتنبؤن لتخبرن بما عملتم والله ما تعملون خبير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أي هين. فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربكم خالقكم ورازقكم وإلهكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فصدقوه فيما أخبر وأطيعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر. والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا أي الوحي القرآن المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله بما تعملون خبير. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات فإن ربنا جل جلاله يفتتحها بالتسبيح مخبرا أن من في السماوات ومن في الأرض مشغولون بهذه العبادة، كما قالت الملائكة عليهم السلام ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقال جل من قائل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فالكون كله يسبح لله عز وجل، والكون كله يسجد له سبحانه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، فهو سبحانه وتعالى قد جمع بين هذين الوصفين، فهو ملك كل شيء، مالك كل شيء، وهو سبحانه المحمود الممدوح. وذلك لأن من المخلوقين من يكون له الملك والغنى ويخاف ويهاب لكنه ليس محمودا ولا ممدوحا بل مذموم معاب، ومن المخلوقين من يكون ممدوحا محمودا ولكن به من الحاجة والذلة والفاقة والمهانة ما لا يهاب معه ولا يخاف. فالأول يهاب ويخاف ولا يحمد، والثاني يحمد ولكنه لا يهاب ولا يخاف. أما رب العزة جل جلاله فقد جمع بين الأمرين، فهو المحمود وهو المهاب المخاف جل جلاله، الذي يتقرب إليه العباد رغبا ورهبا، يدعونه خوفا وطمعا. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله جل جلاله هو خالقنا، ولذلك وجه إلينا النداء الأول في القرآن بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال لنا في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال لنا في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ولما تحدى المشركين قال لهم أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شجرها، هل خلقوا جبالها، هل خلقوا بحارها، هل خلقوا إنسها، هل خلقوا جنها، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله جل جلاله خلق العباد، منهم من هو كافر به جاحد لنعمه، ومنهم من هو مؤمن به مقر بنعمه. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هو الذي نفسي بيده، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مخصرة أي عصا، فنكس عليه الصلاة والسلام، ثم جعل ينكت بمخصرته في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم الله مقعده في الجنة أو مقعده من النار، وما من نفس منفوسة إلا وقد علم ربنا أشقية هي أم سعيدة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك أهل الإيمان مقرون بقدر الله عز وجل الذي قام على العلم الأزلي والكتابة الأزلية والمشيئة التي هي فوق كل مشيئة، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فلا خالق سوى الله، خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل جلاله بعلمه علم من ساكن الجنة، من ساكن النار، من الشقي ومن السعيد. ثم بعد ذلك جاءت أعمال العباد مصدقة لهذا العلم الأزلي. وقد ذكرت فيما مضى مثالا أكرره، ولله المثل الأعلى. لو أن أستاذا يدرس طلابا في جامعة أو مدرسة وعددهم محدود، وهو يعرفهم بأسمائهم وأعيانهم، ويعرف من منهم مواظب على الحضور، مشارك في النقاش والبحث، جاد في الدراسة، مجتهد في التحصيل، فهذا الأستاذ كتب تقريرا ذكر فيه بأن فلانا وفلانا سينجحون ويحصلون على الدرجات العلى، وأن البقية راسبون، وقدم هذا التقرير للمسؤول عنه مديرا أو عميدا، ثم جاءت النتيجة آخر العام مصدقة لحدس ذلك المعلم. فها هنا المعلم أخبر عن علمه بحال هؤلاء، لكن ما أكره أحدا على نجاح أو رسوب. فها هنا اللوم متوجه لمن رسب لا للمدرس الذي علم بحاله ابتداء. الله جل جلاله بكل شيء عليم، علم أحوالنا قبل أن يخلقنا، ولذلك كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وعلم الشقية من السعيد، ثم جاءت أعمالنا مصدقة لما سبق في علم الله في الأزل. ولذلك قال جل من قائل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق كما قال جل من قائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل من قائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم جل جلاله. صوركم معشر بني الإنسان فأحسن صوركم كما قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال جل من قائل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان مخلوق مكرم خلقه الله في أحسن صورة وأجملها. وقد يقول قائل بأن بعض الناس نراه دميم الخلقة مشوه الصورة ناقص الأعضاء فكيف يستقيم ذلك مع قول ربنا وصوركم فأحسن صوركم؟ والجواب كما قال أهل التفسير بأن الحسن يتفاوت وإن كان في الأصل موجودا فلا يعرف أن هذه الصورة مشوهة أو ناقصة إلا بالقياس إلى ما هو أحسن وأجمل وأكمل لكنهم مشتركون في أصل الحسن والجمال. ولذلك خلق الله الإنسان مديد القامة بخلاف غيره من الكائنات التي خلقت مكبة على وجهها. وخلق الله الإنسان وهو يأكل بيده بخلاف سائر الدواب التي تعمد إلى الشيء بأفواهها مباشرة. وركب الله في اليد هذه الأصابع التي تمسك بالشيء بسهولة ويسر. وقل مثل ذلك ركب الله في الفم هذا اللسان الذي يتذوق به الطعام ثم جعله الله عز وجل مغرفة يغرف به الطعام ويحرك به في الفم وجعل هذا اللسان ناطقا معبرا عما يكنه ذلك الإنسان وما يريده من حوائج وأغراض. فلذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا بهذه المنة فيقول وصوركم فأحسن صوركم. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة فإنه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال جل من قائل وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله غفرانك ربنا وإليك المصير. كلنا مرجعنا مآبنا مصيرنا إلى الله عز وجل. يعلم ما في السماوات والأرض سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض فلا تخفى عليه خافية بل هو بكل شيء عليم. يعلم ما في السماوات والأرض والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. الله جل جلاله يعلم السر وأخفى. السر عنده علانية كما قال جل من قائل ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه. الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية، والله عليم بذات الصدور. بعدما ذكر جل جلاله علمه بالسر والإعلان، أخبر جل جلاله علمه بما لم تسمعه أذناك، بما لم تسمعه أذناك، فإن العلانية ما يظهره الإنسان للناس كافة، والسر وما يخافت به خاصته ومن كان أدناه. لكن هناك أمرا لا هو بالعلانية ولا هو بالسر، وإنما هو مخفي في الصدر، ما تكلمت به قط ولا سمعته أذناك، الله عليم به سبحانه وتعالى. ما تخفيه الصدور، ما تكنه القلوب، الله جل جلاله عليم به، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الخطاب هنا في قول جمهور المفسرين لمشركي العرب، هؤلاء الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل مكة أو من أهل الطائف أو من أهل نجد أو من غيرهم. الله جل جلاله يذكرهم بأمم من قبلهم قد عرفوا خبرها، وهذا المعنى تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله جل جلاله يخوف هؤلاء بأن يحل بهم ما حل بأولئك. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، الله جل جلاله يقول لهؤلاء المشركين ألم يبلغكم أخبار أولئك الذين كانوا من قبلكم أشد قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا جزاء ذنوبهم وسوء عاقبتهم، فذاقوا وبال أمرهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم والله بما يعملون خبير. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات القاهرات والبراهين الساطعات والأدلة الواضحات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وإبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيبقى فيها حيا ما أحرقت النار إلا وساقه. هذه كلها آيات ساقها الله عز وجل لأولئك القوم. فقالوا أبشر يهدوننا؟ هؤلاء كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مستنكرين أن يكون الرسول بشرا. فقال قائلهم أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقال الآخر أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال الثالث ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وقال الرابع ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. والآخرون قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اشتراكنا في وصف البشرية لا يعني اشتراكنا في سائر الأوصاف، فإن الرسل اصطفاهم الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. ولذلك هؤلاء المشركون اشتركوا في هذه الحجة الداحضة، كما قال ربنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قال سبحانه قل لهؤلاء المنكرين بشريتك لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان المبعوث إليهم ملكا رسولا، لكن سكان الأرض بشر فلا بد أن يكون الرسول من البشر. قال جل من قائل فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، أي أعرضوا وتكبروا واستغنى الله، والله غني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله جل جلاله لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال جل من قائل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هؤلاء قاتلهم الله كذبوا ربنا جل جلاله. قال سبحانه شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وها هنا قل بلى وربي لتبعثن. الله جل جلاله يأمر خير البشر وسيد الرسل وأفضل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه بأن يحلف بالله ربه وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، لتنبؤن بما عملتم، كما قال جل من قائل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم: وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هين، كما قال جل من قائل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الإعادة أهون عليه من البدء، وكله على الله هين. وقال جل من قائل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. هذا كله هين على الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كنفس واحدة، الله جل جلاله يقول كن فيكون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون، عالم الغيب والشهادة، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كن فيكون وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله، الله جل جلاله الرحيم الكريم الحليم ينادي هؤلاء الذين كفروا آمرا إياهم ويقول لهم: فآمنوا، بعدما بينت لكم أن ذلك هين علي يسير لدي، فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وإلها، وأنه يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عزروه ووقروه وانصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، النور هو القرآن، كما قال جل من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله جل جلاله في سورة النساء ينادينا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزل على، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل على رسوله. هذا القرآن نور، لأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، فمن فوائدها في قول ربنا جل جلاله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنه سبحانه وتعالى مالك الملك لا شريك له ولا رب سواه، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد لعظيم نعمه على العباد، وأن قدرته لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو سبحانه خالق الخلق جميعا فلا خالق سواه. وفي هذه الآية إثبات القدر، وأنه سبحانه وتعالى كتب الشقاوة والسعادة في الأزل، وأنه خلق العباد فجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم مشيئة كونية بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي. وكذلك مما تدل عليه هذه الآية أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف، وهذا هو الواقع. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، كما في قول ربنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وفي هذا حكمة الله عز وجل في جعل الخلق ينقسمون إلى قسمين، لولا هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمان ولا شرع الجهاد ولا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا أرسلت الرسل، لكن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يكون الناس قسما. أيضا في قول ربنا والله بكل شيء عليم إحاطته سبحانه بالموجودات كلها والله بما تعملون بصير، يفيد وجوب مراقبته واستشعار علمه بالأشياء كلها، فحقه سبحانه أن يتقى ويحذر ولا يجثر على شيء مما يخالف رضاه، لأننا إذا أيقنا أنه سبحانه عليم بذات الصدور تعين على كل عاقل بصير أن يحرص على حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة ويجتهد في الاتصاف بالصفات الجميلة. وفي قوله سبحانه والله عليم بذات الصدور إثبات علم الله بما في القلوب، وبناء على ذلك ينبغي التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله. لماذا؟ لأنك لو أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس، لو أضمرت كبرا أو حسدا أو غلا للمؤمنين. لذلك على المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله أو في قلبه الشر وإرادة ما يغضب الله، فواجب علينا أن نطهر قلوبنا. قوله سبحانه وصوركم فأحسن صوركم يستفاد منه أنه سبحانه المصور، وصور كل واحد من مخلوقاته كيف شاء. وقوله فأحسن صوركم استفاد منه أن الإنسان هو أحسن المخلوقات صورة وأبهاهم شكلا، وإليه المصير المرجع والمآب إلى الله تعالى. في قوله سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يستفاد منه أن إنكار البعث والمعاد كفر بالله عز وجل، وأن هؤلاء الكفرة الفجرة كاذبون في إنكارهم للبعث، مكذبون لله رب العالمين، لأن الله قال زعم الذين كفروا. وفي مقابل ذلك نستفيد أن البعث حق لا ريب فيه، ودليل ذلك أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم على أن البعث حق، بلى وربي لتبعثن. واستفاد منه أن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه، وأنه يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده، وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل أو المنازع، من أجل أن يشعر السائل أو المنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له وأنه ليس شاكا فيه. وفي قوله ثم لتنبؤن بما عملتم استفاد منه أنه في يوم القيامة ينبأ كل امرئ بما قدم وأخر، فآمنوا بالله ورسوله، فيه وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام والنور الذي أنزلنا، فالقرآن الكريم نور من الله عز وجل، وأن الإيمان بالقرآن والعمل به واجب. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير، فيه إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفي، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، ومن كان عليما ببواطن الأمور كان عليما بظواهرها من باب أولى. وفي هذا تحذير للإنسان من المخالفة، إذا أيقنت بأن الله بما تعملون خبير فإنه يوجب ألا نخالف الله تعالى مما في كل شيء، يعني ما دام الإنسان يعلم بأن الله خبير بما يعمل فإنه لا يمكن أن يخالف الله عز وجل. كما لو أن إنسانا قال لآخر اذهب وأنا أعلم بما تفعل، فالمراد التهديد والتحذير من المخالفة. هذه النصوص ما تكاد تقلب صفحة من كتاب الله إلا تجدها: الله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، والله بكل شيء عليم، والله عليم بذات الصدور. هذا كله تحذير لنا من مخالفته سبحانه. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. الحمد لله في البدء والختام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.